ذي الحجة من أشهر حرمي الناس في ضجة في ضجة تسعى إلى الحرم في شهر ذي الحجة ذي الحجة من أشهر حرمي الناس في ضجة في ضجة تسعى إلى الحرم هيا أخي المسلم المسلم للحج واستسلم واستسلم هيا أخي المسلم المسلم للحج واستسلم واستسلم أقدم ولا تحجم فالعمر للهرم أسرع ولا تكسل فالعزم قد يرحل أسرع ولا تكسل فالعزم قد يرحل أنفق ولا تبخل أنفق ولا تبخل يخلفك ذو النعم في شهر ذي الحجة ذي الحجة من أشهر حرمي الناس في ضجة في ضجة تسعى إلى الحرم في شهر ذي الحجة ذي الحجة من أشهر حرمي الناس في ضجة في ضجة تسعى إلى الحرم في شهر ذي الحجة ذي الحجة من أشهر حرمي الناس في ضجة في ضجة تسعى إلى الحرم في شهر ذي الحجة ذي الحجة من أشهر حرمي يا الله ما أجملها من نسمة عابرة لقد ملكت علي نفسي واستولت على رشدي نسمة أخذتني إلى عالم الجمال والذهول نسمة قد انتشلتني من وادي الحزن الدفين ووضعتني على قمة الفرح الثمين إنها النسمة الحنون الفواحة عطرا والممتلئة دفئا نسمة الحب والحنان لقد وهبتها بحار أشواقي فأرست سفنها على شواطئي أهديتها ورود أملي فأذبلت ورودي بشذا عطرها إنها نسمات مولودي الأول إذا ما تكورت في داخلي وأثقلت جسما خفيفا خالي إذا ما تكورت في داخلي وأثقلت جسما خفيفا خالي وصرت تلملم روح الحياة وصرت تلملم روح الحياة فلم يبق شيء سوى الآهلي عرفت بأني نديم السهاد وليلي طويل ولن ينجلي وبت أقلب فكرة تمني سأحظى بليلى ترى أو علي ولما توالت شهور الطوال وقربت هولا به مأملي ذبلت ذبول غصون الخريف ذبلت ذبول غصون الخريف ومن تك مثلي ولم تذبلي وقد راودتني أشد الظنون بعاق سأرزق أم بولي وقد راودتني أشد الظنون بعاق سأرزق أم بولي إلهي أثبني بنجل الأصول إلهي أثبني بنجل الأصول وأكرمني في باكري الأول وحين تزمجر ريح المخاض تلطم أمواجها مركبي شعرت بنوبات شبه الجنون وموجة صخب إلى الأصحاب كأني من القاهر بين الرحى كأني من القاهر بين الرحى تدك عظامي بلا مجيب استجبت بلطفك يا من علا استجبت بلطفك يا من علا ضفافك ألقيت ما حل بي وتنسل مني جذور العروق جنينا دعاني من مغربي وكنت مودعة للحياة ومبحرة في دجى غاربي هناك تذكرت بين المنى حنانك أمي حنانك أمي وعطف أبي وطافت ملائك رب غفور وطافت ملائك رب غفور تردد قولك لي جذبي نظرت إليه كمن رقه هلال يشاكل وجه الصبي حملتك وهنا على الوهن كرها ألا افهم بني ولا تعجبي إذا ما سقيتك ماء العيون إذا ما سقيتك ماء العيون وينبع روحي وما أجتبي فكل معينا إذا ما الزمان فكل معينا إذا ما الزمان رماني بهم على منكبي فمثلك حلمي وحلم الليالي شعاع الثريا من الكوكب وأنك أماه نبع الرؤى وأن الجنان لك فاطربي وأنك أماه نبع الرؤى ما عينك باق ولم ينضبي وإني مهما بذلت النفيس أراني أقصر في واجبي وأيقظني من سبات عميق ملاء يغرد في جانبي وأيقظني من سبات عميق ملاء يغرد في جانبي بحضن الأمومة يحل له بحضن الأمومة يحل له ملاذا وحصنا به يختبي ملاذا وحصنا به يختبي رمضانه هل الهلال يا حلاوة النور يا جماله رمضانه هل الهلال يا حلاوة النور يا جماله والسعد هلاح أهلا أهلا رمضان والكن أفراح أهلا أهلا رمضان والسعد هلاح أهلا أهلا رمضان والكن أفراح أهلا أهلا رمضان والقلب كمن غنى نطب غالي ولوم وعيده ورسول من عند الله بيجيب الرحمة في إيده والدنيا بتستناه ضب غالي ولوم وعيده ورسول من عند الله بيجيب الرحمة في إيده والدنيا بتستناه ليالي أنوار أهلا أهلا رمضان كلها أسرار أهلا أهلا رمضان ليالي أنوار أهلا أهلا رمضان كلها أسرار أهلا أهلا رمضان والقلب كمن غنان رمضانه هل هلاله يا حلاوة النور يا جماله رمضانه هل هلاله يا حلاوة النور يا جماله والسعد هلاح أهلا أهلا رمضان والكن أفراح أهلا أهلا رمضان والسعد هلاح أهلا أهلا رمضان والكن أفراح أهلا أهلا رمضان والقلب كمن غناله بيهل علينا بنوره يا أنسنا 30 يوم وبنسعد عند ظهوره ونحس حلاوة الصوم بيهل علينا بنوره يا أنسنا 30 يوم وبنسعد عند ظهوره ونحس حلاوة الصوم شهر القرآن قرآن شهر الإحسان إحسان شهر القرآن قرآن شهر الإحسان إحسان والقلب كمن غناله رمضانه هل هلاله يا حلاوة النور يا جماله رمضانه هل هلاله يا حلاوة النور يا جماله والسعد هلاح أهلا أهلا رمضان والكن أفراح أهلا أهلا رمضان والسعد هنا أهلا أهلا رمضان والكن أفراح أهلا أهلا رمضان والقلب كمن غنال يا سلام على خير أيامه من أول يوم بيزيد بيهني الروح بصيامه وفآخره بيجي العيد يا سلام على خير أيامه من أول يوم بيزيد بيهني الروح بصيامه وفآخره بيجي العيد شهر الخيرات أهلا أهلا رمضان شهر البركات أهلا أهلا رمضان شهر الخيرات أهلا أهلا رمضان شهر البركات أهلا أهلا رمضان والقلب كمن غناله رمضانه هل هلاله يا حلاوة النور يا جماله رمضانه هل هلاله يا حلاوة النور يا جماله والسعد هناك أهلا أهلا رمضان والكن أفراح أهلا أهلا رمضان والسعد هناك أهلا أهلا رمضان والكن أفراح أهلا أهلا رمضان والقلب كمن غناله البيت والسوق والحارة أفرح ورايات وزينات والمسجد زي منارة تهدينا للصلوات في البيت والسوق والحارة أفرح ورايات وزينات والمسجد زي منارة تهدينا للصلوات فيه التسبيح ويا التراويح فيه التسبيح ويا التراويح والقلب كمن والقلب كمن غناله رمضانه هل هلاله يا حلاوة النور يا جماله رمضانه هل هلاله يا حلاوة النور يا جماله والسعد هناك أهلا أهلا رمضان والكن أفراح أهلا أهلا رمضان والسعد هناك أهلا أهلا رمضان والكن أفراح أهلا أهلا رمضان والقلب كمن غناله أيام ما تتعوضش واليوم بيساوي سنين وثواب الخير ما يضيعش محلها أجر الصايمين أيام ما تتعوضش واليوم بيساوي سنين وثواب الخير ما يضيعش محلها أجر الصايمين جنة وأنهار أنهار ونجاه من نار من نار جنة وأنهار ونجاه من نار من نار والقلب كمن والقلب كمن غنانه رمضانه هل هلاله يا حلاوة النور يا جماله رمضانه هل هلاله يا حلاوة النور يا جماله والسعد هناك أهلا أهلا رمضان والكن أفراح أهلا أهلا رمضان والسعد هناك أهلا أهلا رمضان والكن أفراح أهلا أهلا رمضان والقلب كمن والقلب كمن غنانه وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في صوت الفاروق للإنتاج الإعلامي والتوزيع هاتف وفاكس 02-52-732-07 للملاحظات والطلبات الإدارة 0506-135-430 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.